إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم من ذلك شيئا فصلوا كأحدث صلاة مكتوبة صليتموها. وفي رواية للنسائي: إن الشمس والقمر لا ينخسفان لموت أحد، ولكنهما خلقان من خلقه، وإن الله عز وجل يحدث في خلقه ما شاء، وإن الله عز وجل إذا تجلى لشيء من خلقه يخشع له، فأيهما حدث فصلوا حتى ينجلي أو يحدث الله أمرا. وزاد في رواية لأبي داود: حتى بدت النجوم. حديث ضعيف. وأخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه عن النعمان بن بشير قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج يجر ثوبه فزعا حتى أتى المسجد، فلم يزل يصلي بنا حتى انجلت. فلما انجلت قال: إن ناسا يزعمون أن الشمس والقمر لا ينكسفان إلا لموت عظيم من العظماء، وليس كذلك. إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات الله عز وجل. إن الله عز وجل إذا بدا لشيء من خلقه خشع له، فإذا رأيتم ذلك فصلوا كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة. وعند ابن ماجه: فإذا تجلى الله لشيء من خلقه خشع له، ولم يذكر الصلاة. ولفظ أبي داود: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل يصلي ركعتين ركعتين ويسأل عنها حتى انجلت. وللنسائي: صلى حين انكسفت الشمس مثل صلاتنا، يركع ويسجد. وله: ولكنهما خليقتان من خلقه، يحدث الله في خلقه ما يشاء، فأيهما انخسف فصلوا حتى ينجلي أو يحدث الله أمرا. حديث ضعيف. وقال أبو داود: منكر. ويسألها ويسأل. قولها شيخ يعني حال الشمس، يسأل عن الشمس. وقولها شيخ: فصلوا كأحدث صلاة صليتموها، هذا ضعيف، قد قال به بعض الناس لكنه ضعيف. ايش معناه شيخ؟ يعني كان خسفت بعد الأقوال بصفة صلاة الخسوف. الحنفية يقولون كصلاة الفجر، والجمهور يقولون ركعتان فيها أربع ركوعات وأربع سجدات. والقول الثالث قول أحمد يجيز ثلاث ركوعات وأربع ركوعات في الركعة الواحدة، وهذا القول الآخر. وأرجح الأقوال أنها بركوعين وسجدتين، والزيادة التي أخرجها مسلم يبدو أنها زيادة شاذة، لأن الكسوف لم يحدث إلا مرة واحدة. بالنسبة للقراءة هل تكون سر؟ الأرجح من أقوال أهل العلم أنها جهرية، حتى لو كانت في النهار. النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي إلا الكسوف، ولذلك بعض الفقهاء يقولون بأن صلاة خسوف القمر غير مشروعة، ولكن الحديث قال: فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. ويعني صرح عدد من الصحابة بأنه جهر بالقراءة. ورواية من روى نحو سورة البقرة لأنه لم يحفظ، ما يدري من أي سورة القراءة. موعظة. واللي ذكر من الصحابة أنه لم يسمع شيء من القرآن، هذا يمكن لأمر خاص به. نعم. من علم قدم على. وخرج النسائي عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في كسوف في صفة زمزم أربع ركعات في أربع سجدات، شاذ بذكر الصفة. وأخرج أحمد بن عباس قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الكسوف فلم أسمع منه فيها حرفا من القرآن. حديث حسن. وأخرج أحمد عن أبي شريح الخزاعي قال: كسفت الشمس في عهد عثمان بن عفان، وبالمدينة عبد الله بن مسعود قال: فخرج عثمان فصلى بالناس تلك الصلاة ركعتين وسجدتين في كل ركعة. قال: ثم انصرف عثمان فدخل داره، وجلس عبد الله بن مسعود إلى حجرة عائشة، وجلسنا إليه، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا بالصلاة عند كسوف الشمس والقمر،

ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فسجد، ثم قام فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فسجد وانصرف فقال ما شاء الله أن يقول، ثم أمرهم تعوذوا من عذاب القبر. وعند مسلم ثم رفع وقد تجلت أمس فقال إني قد رأيتكم تفتنون في القبور كفتنة الدجال. زاد النسائي في رواية فكانت 4 ركعات و4 سجدات. وأخرج أحمد عن أسماء بنت أبي بكر قالت خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعت رجة الناس وهم يقولون آية ونحن يومئذ في فازع، فخرجت متلفعة بقطيفة للزبير حتى دخلت على عائشة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي للناس، فقلت لعائشة ما للناس، فأشارت بيدها إلى السماء قالت فصليت معهم، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرغ من سجدته الأولى. قالت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم قياما طويلا حتى رأيت بعض من يصلي ينتضح بالماء، ثم ركع فركع ركوعا طويلا ثم قام ولم يسجد قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون ركوعه الأول، ثم سجد ثم سلم وقد تجلت الشمس، ثم رقي المنبر فقال أيها الناس إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخصفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة وإلى الصدقة وإلى ذكر الله. أيها الناس إنه لم يبق شيء لم أكن رأيته بوركم، يسأل أحدكم ما كنت تقول وما كنت تعبد، فإن قال لا أدري رأيت الناس يقولون شيئا فقلته ويصنعون شيئا فصنعته، قيل له أجل على الشك عشت وعليه مت، هذا مقعدك من النار، وإن قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قيل على اليقين عشت وعليه مت، هذا مقعدك من الجنة، وقد رأيت 50 أو 70 ألفا يدخلون الجنة في مثل صورة القمر ليلة البدر. فقام إليه رجل فقال أدعو الله أن يجعلني منهم، قال اللهم اجعله منهم. أيها الناس إنكم لن تسألوني عن شيء حتى أنزل إلا أخبرتكم به. فقام رجل فقال من أبي؟ قال أبوك فلان الذي كان ينسب إليه. إسناده ضعيف بهذه السياقة. باب ما عرض عليه صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار. في المتفق عليه عن عبد الله بن عباس قال انخسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام قياما طويلا نحو من قراءة سورة البقرة، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم انصرف وقد تجلت الشمس. فقال صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. قالوا يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك ثم رأيناك كعكعت. قال صلى الله عليه وسلم إني رأيت الجنة فتناولت عنقودا ولو أصبته لأكلت منه ما بقيت الدنيا، وأريت النار فلم أرى منظرا كاليوم قط أفضع، ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا بما يا رسول الله؟ قال بكفرهن، قيل يكفرن بالله، قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط، ولمسلم رأيناك كففت. وفي متفق عليه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت أتيت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس، فإذا الناس قيام يصلون وإذا هي قائمة تصلي، فقلت ما للناس، فأشارت بيدها إلى السماء وقالت سبحان الله، فقلت آية، فأشارت أي نعم، فقالت فقمت حتى تجلاني الغشي فجعلته كنت ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار،